وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب مطلبنا اليوم مين؟ إذا جاءت جملتان شرطيتان شرطهما متعدد، والجزاء واحد، فهذا عم تذكر شو عندك بعد اليوم؟ هذا مو عم تذكرنا أقوله؟ شو عندك اليوم؟ لا اليوم ايه صحيح شاي ثاني عندي. شنو اقول هيكي مثلا تعال بدا الشهر وكاع شوف بشوف المثال بعدين يقول الصدق هذا خوش بحث قال هيكي اذا بلت ستوضع بعدين قال اذا نمت ستوضع. الشرطة هنا متعددة يا لا؟ بل في واحد البول وفي واحد شنو؟ النوم. والجزاء شلون؟ فتوضأ واحد. فالسؤال هذا نريد نطرحه اليوم. أنه إذا عانى بلت ولمت وفي الزيت منهم بعدين يكون اتوضى وضوء اثنين يعني يجب علي مرتين الوضوء يا يجب وضوء واحد المشهور قالوا لا يتداخل لا يتداخل لا يتداخل وجوبا وجوبا. الخنساري ايش قال؟ محقق الخنساري ابن او جمال الخنساري صاحب الحاشي على الروضة قال انا اقول تداخل. الحلي صاحب الصراح ايش قال؟ انت ايش قلت ايها الحلي؟ قال انا ايش اقول جنس الشروط واحد لا مختلف. اذا جنس الشروط مختلف مثل هالمثال اللي مثلته احد الشرطين جنسه شنو هو؟ البول. والثاني شنو جنسه؟ النوم. هنا لا يتداخلان اقول بعدم التداخل. اما اذا الجنس واحد الجنس واحد يعني شنو؟ يعني افترض بنت مرتين عليكم السلام ورحمة الله ونمت مرتين انا جنس الشرط متعدد واحد. قال هنا اقول بالتداخل. طب انت ايها الاخند الخرافي شنو رأيك بالهوى عليه السلام ورحمة الله؟ انت شنو رأي الموضوع؟ تفضل انت شنو؟ يقول رأي الساعة بينك هي. فالخلاصة شنو الساعة؟ الخلاصة اليوم عنوان بحثنا الكفتول. عنوان بحثنا حتى تحقيق العاقل الكفتول شنو؟ عنوان بحثنا هذا على كرة. اذا جاءتنا جملتان شرطيتان بالمن مثل اذا نمت فتوضع عليكم السلام ورحمة الله. اذا جاءتنا جملتان شرطيتان اذا نمت فتوضع اذا بلت جملة ثانية فتوضع وانا نمت وبلت وجوبين اقول من وضوء واحد المشهور قالوا بعدم التداخل وجوبي. فأنت لا تقول لي شيخنا شبه الرسائل العملية شو العلماء يقولون فادي. اقول لك احنا حشينا هالساعة حشي على مقتضى القواعد. القاعدة اشتقتب بالوضوء اجانا نص خاص لان يكفي واحد هذا مطلب آخر. نحن مع قطع النظر عن الروايات الخاصة ومذكر القاعدة، افترض ما عندنا رواية تقول لك في موضوع الواحد المشكلة القاعدة تقتضى عدم التداخل، يعني يجوز هنا الخنساري ايش قال تداخل ابن وجود القصة قال اذا جنس المختلف البولوها فلا تداخل، اذا ردت بالمؤمن نام مرتين تداخل. انت ايها الاخ من الخراساني شمش شو تقول؟ يقول انا راح احكي لانت من الحكي والتحقيق عن وقاعة انه في هاتان الشرطيتان يوجد ظهوران الظهور الاول ظهوران متنافيان، اكرر يوجد ظهوران وشنو متنافيان، ما يمكن ناخذ اثنيناتهم. شلون بالله شوف عبد الله تقول لي شو حنشوف؟ الظهور الاول هو هذا ان ظاهر كل شرطيه هو الحدوث عند الحدوث. يعني شو الحدوث عند الحدوث؟ يعني كلما حدث الشرط كلما بال الانسان حدث. شنو حدث؟ اقول تعرف حدث شنو حدث؟ حدث تعرف معناها ايه ولا ترى معناها بسيط عندك لكنه خفي. خل اقول لك حدث حدث يعني شنو حدث؟ يعني جديدا يحدث. حدث شنو حصل؟ يعني حصول جديد. حصول جديد يكون حدث وجوب من وضوء. هذا تسلم اتفاق الظهوري ولا مش زمان هكشي ظاهر كل شرطي انه كلما حدث الشرط حدث الجزاء، يعني حدث وجوب جديد كل زين. اكو ظهور ثاني وهو ماذا؟ هو ان ظاهر هاتين الشرطيتين ان الجزاء بما متعلق. الجزاء شنو الجزاء؟ الجزاء فتوضع. الجزاء وجوب الوضوء. هذا الوجوب بما متعلق ظاهر الجزاء ماذا؟ ان الوجوب بما متعلق بحقيقة واحدة، يعني هذا الوجود الذي يحدث عند شنو عند الشكت البول والوجود الذي يحدث عند النوم متعلق بما بحقيقة واحدة بطبيعة واحدة وهي الوضوء. ظاهره ان الوضوء طبيعة واحدة مو هيك ولا؟ هذا الطبيعة الواحدة ينفض عليها الوجود شوكت شوكت ينفض عند البول ينفض عليها ثانية شوكت عند النوم. هذا الظهور الثاني. اذن ظاهر الجزائي في تلك الشرطيتين ظاهر الجزاء. الجزاء شنو؟ يجب الوضوء. يجب الوضوء ظاهر الجزاء ان الوجوب بما يتعلق بطبيعة واحدة وهو الوضوء. الوضوء طبيعة واحدة يتعلق به كلا الوجوبين. هذا الظهور الثاني. اقول الظهور الاول ينافي الظهور الثاني. ما يشتمع. ليش ما يشتمع؟ لان بمقتضى الظهور الاول اذا رحت للتواليت حدث وجوب للوضوء. شوية بعد التواليت هم استقريت خليت راسي على المخدة شو يحدث؟ وجوب ثاني. هذا مقتضى من؟ وجوب ثاني. وجوب مدير يحدث. يحدث يعني شنو وجوب اخر؟ يحدث وجود ثاني. فإذا الوجودين صار اعلان المنفضل. هذا وقت الظهور الاول وجودين حتى لما كان الظهور الاول حدوث عند الحدوث وجودين صار. تعال الوجود والظهور الثاني. الظهور الثاني شو يقول؟ يقول ذن الوجودين عليه بالمنصبات. الظهور الثاني كان يقول متعلق، متعلق الوجود شنو؟ طبيعة واحدة، النتيجة شخصية واحدة ثانية، هذا الظهور إلى هذا الظهور، النتيجة شخصية. أن كلا الوجودين منصب إعلانا على شيء واحد، طبيعة واحدة، اجتماع مثلين، اجتماع مثلين مستحيل في الشيء الواحد. الشيء الواحد كما لا يكون محكوما بحكمين متضادين. كما لا يمكن ان يكون محكوما بحكمين متضادين، لا يمكن ان يكون محكوما بحكمين شنو متماثلين وجوبين. خلي متفق شيء ولا؟ فإذا انت ما في اكو بين الظهور الاول والظهور الثاني، انت هم تركز عليها. فالخلاصة شنو صار؟ خلاصة قاعد اكرر لك ان لكل شرطية ماذا؟ ان ذل الشرطيتين لما نجمعها يوجد ظهوران لا يمكن الجمع بينهما. الظهور الاول شو يقول؟ كلما حدث الشرط حدث ماذا؟ الجزاء. حدث الجزاء عشان يحدث وجوب جديد. الظهور الثاني شو يقول؟ متعلق الوجودين شنو؟ ظاهر الجزاء. أنا الوجودين بين متعلق بطبيعة واحدة، وظهور طبيعة واحدة. فإذا عرفنا نجمع بين الظهور الأول والظهور الثاني شو النتيجة شخصية؟ لما أقول أنا وأنا من يحدث وجودان في مقتضى الظهور الأول. متعلقان بمن؟ بطبيعة واحدة، بطبيعة واحدة بمقتضى الظهور الثاني. وهذا لا يمكن. الشيء الواحد يعلق به حكمان لا يمكن. كما لا يمكن متماثلان لا يمكن، كما لا يمكن متضادان لا يمكن أن يكونا متماثلين. هذا الإشكال. مو الإشكال عفوا، هذا مو إشكال فتح الأرض فتحقيق كذا منها النقطة أن لكل جملة ظهورين لا يمكن الجمع بينهما. فإذا ترى ذلك حينئذ نأتي ونقول القائل بالتداخل. من هو القائل بالتداخل؟ قلنا الخنساري. لابد وأن يخالف الظهور بأحد أشكال ثلاثة. يعني إذا يريد يقول بالتداخل يخالف الظهور بهالشكل، لو أو إذا ما يريد ذلك الشكل هذا ليه بشكل ثالث. بينما القائل بعدم تداخل تكثير مخالفة الظهور بشكل واحد. وبعد إن شاء الله ما نبين ديك الأشكال الثلاثة ونبين هذا الشكل الواحد، نجري عملية مقايسة نقول يا بالأولى هل مخالفة الظهور بأحد تلك الأشكال الثلاثة؟ إذا ذات الأولى صحيح له راح يصير ياقل تداخل، أو بهذا الشكل فالصحيح له يصير عدم التداخل. الآن خل نجي نشوف القائل بالتداخل. قلنا يكون يخالف الظهور بأحد أشكال ثلاثة. الشكل الأول أن يخالف الظهور الذي قلناه بأن ظاهر كل شرطية الحدوث عند الحدوث. شو يقول؟ يقول بأن ظاهر الشرطية هو الثبوت عند الثبوت. يعني إذا ثبت الشرط ثبت شنو؟ الجزاء. إذا هو شراد يقول تطلع النتيجة تداخل. ليش؟ لأن أنا لما انبلت أول بلت افترض ثبت الشرط ماذا يثبت؟ ماذا يثبت؟ وجوب الوضوء. بعدين شوي نمت. ثبت النوم يعني ثبت الشرط. إذا ثبت الشرط ماذا؟ كمل تبعت. لا تقل لا تقل يحدث وجود. ها غلط. ها لا تقول يحدث. لا لا لا لا يحدث. لا تقول لا تقول يحدث وجود للنور. ما إذا قلت يحدث معنى يحدث يعني شنو؟ يعني ثبت وجود جديد يجي. لا يثبت. وإذا يثبت الثبوت يصدق علينا على الأول يعني على البقاء يصدق يعني باقي وباقي ويصدق ثبوت. ثبوت يصدق. إنسان لما ينام يخلي راسه على المخدة أول نومة ماذا يقال؟ أول نومة ماذا يقال؟ حدث له الآن النوم. ورساعة شو تقول؟ تقول حدث الآن في ساعة رقم 2. غلط. حدث الآن ما تقدر تقول. شو تقول؟ شو الآن شكو؟ ثبت ثبت وحدث. الثبوت يصدق علينا على الاستمرارية بينما الحدوث لا يصدق على الجديد. يكون وجود جديد يحصل بين الثبوت لا يصدق حتى علينا على الاستمرارية. الثبوت أهم من الحدوث والبقاء والاستمرار. طبيعي هم قصد من الثبوت أنا شنو؟ المعنى الأعم من الحدوث والبقاء. هذا مقصودي. ها المقصود هذا. فالخلاصة إذا القائل بالتداخل يخالف الظهور اللي بيناه ظاهر كل شرطي الحدوث عند العبور. شي يقول يقول بلي ظاهر الشرطية الثبوت بلي عند الثبوت. وإذا حينما أقول أولا وأنام ثانيا لا يلزم. بعد لا أقول نقول بالتداخل يعني وجود واحد بعد وجودين ماكو. ليش ماكو وجودين؟ ليش ماكو؟ لأنه عند السبب الأول وهو البال وجد الوضوء. وعند النوم حدوث ما يصير لوجود الوضوء. ثبوت يصير. ظاهر الشرطية محولة إلى ثبوت عند الثبوت. فالنتيجة بعد ما يحدث وجود جديد. وجود واحد. تداخل بعد رأيسه. يعني كان وجود واحد موجود. وإن كان تعبير بالتداخل فيه مسامحة ترى. ليش فيه مسامحة؟ لأن التداخل فرعين شنو؟ اثنينية. إحنا في ونائن ماذا؟ واحد. فمقصود أن التداخل ما يولي المعنى. الأطلاق شيء على الأنفاق. لأن التداخل هو ما ورد فيه رواية. احنا التداخل قصدنا عن وجوب واحد او وجوبين. هذا فانت تقول وجوب واحد يعني تداخل. سأشترب غلط ونسميه بلا اسم الاخر سأشترب الاتحاد فد واحد سلام تداخل للسم. فلو يخالف الظهور بهالشكل او هذا الشكل الثاني المخالف الظهور او يخالف الظهور بشكل اخر بان شوفه بان يقول هكذا بأن يقول هكذا أن متعلق الجزاء ماذا قلنا هو الجزاء شنو هو الوجوب وجوب الوضوء. متعلق الوجوب شنو هو الوضوء. احنا شنو قلنا الوضوء حقيقة شنو ظاهر الجزاء أنه متعلق الوضوء حقيقة شنو حقيقة شنو بتستاذرنا في الظهور الثاني حقيقة واحد مخالف الظهور. نقول بأن الوضوء وإن كان صورته واحدة صورة الوضوء واحدة لكن حقيقته ماذا مختلفة. يعني إنسان لما يبول ويتوضا هذا الطهارة هذا الوضوء إلى حقيقة. وإذا نام ويتوضا هذا الوضوء وإن كان صورته مثل ذلك لكن هو حقيقة ماذا؟ لكن نقول بأنه ماذا؟ هو حقيقة ثانية. إذا كان حقيقة ثانية فالوجوب الأول يتعلق بمن؟ يتعلق بمن؟ وجوبين بعد أكل. لا تقول الشيخ نقول وجوب واحد، أقول لك ذاك على النحو الأول قلت وجوب واحد، الآن أكلم بالحدوث عند الحدوث. على الجواب الأول أنكرت الحدوث عند الحدوث، الآن في الجواب الثاني أكلم الحدوث عند الحدوث. لكن أقول الوضوء من البول غير الوضوء من ال من ال من ال من ال النوم. فالوجوب الأول يتعلق بمن؟ ذاك الوضوء، ليش الحقيقة. الوضوء الثاني يتعلق بهاي الحق، عفوا الوجوب الثاني يتعلق بمن؟ بالحقيقة الثانية للوضوء. إذا ما لزم اجتماع وجوبين على من؟ على حقيقة واحدة. لابد أنت تقول لي شيخنا شما أثبت التداخل وتدعى تثبت شنو؟ أنت تنشغل أم لا؟ يركب التداخل. ها أقولك من تقدر عفو، راح أكمل راح أكمل. ها ما اشتبعت راح أكمل أو أكمل يلا. أقول هذان وجوبان منصبان علينا على شنو؟ على على شنو؟ حقيقتين مثل من؟ فهما نظير من؟ نظير أكرم عالما وأكرم شنو؟ هاشميا. أكرم عالما منصب عليه من هذا أكرم الأول على حقيقة وهو العالم، والثاني منصب عليه من؟ الثاني منصب عليه من؟ الثاني افترض مو أكرم، افترض عبث. افترض الثاني ماذا؟ عبث. واحد قال أكرم وواحد قال عبث، حتى مسويين وجود ثاني عبث. فواحد قال أكرم هاشميا، الثاني قال عبث عالما. فإذا شم وجوب علي؟ وجوبين، واحد إكرام الهاشمي وواحد شنو؟ إضافة العالم. بس أنا مزحمة علي، مزحمة علي. تعال بالله شوف لك، شوف لك فرد عالم وشنو شو تسوي به؟ عالم أعزمه، أعزمه عزيمة صعبة. وشوف لك هاشمي علوي ويكون شو تسوي له؟ تكرمه. انا شفت لي فرد واحد خوش ادمي، هم هاشمي هم هو شنو؟ هم شنو كان؟ عالي. نجمع العنوانين كا سويت له اضفت اكرمته بالضيافة، يعني اعزمته، فهم هي الضيافة وهم هو شنو؟ اكرام. فظني وجودين صار امتثال ولا امتثال صار يا ما صار؟ اذا واحد سألت بلي صار بعد، صار بعد بلي انتهى، صار انتهى، لأن صدق امتثلت. أضف عالما صدق وما صدق، لأن أضف عالما امتثلت صدق. أكرم هاشميا صدق يا لا هم صدق. وأنا هم حينما جبت بالبيت ودخلت وخليت على السفرة البيت هم بيتش افترض كلا الامتثال كلا الامران هتشي. قلت لي انا شوف اوكلك بقلبك مو لازم الا باللسان بنية امتثال. ايه هذا يكون تنوين، ليش؟ امتثال كلا الامرين حتى يصدق امتثال كلا الامرين، والا اذا قلت ماذا قاطب فرد واحد ما يصدق امتثال كلا الامرين، فالمقصود يصدق. وان كان يمكنني ماذا؟ كان يمكنني ماذا؟ انا امتثل شلون؟ اشوف فرد عالم واضيفه وفرد هاشمي اخر واكرمه، لكن هالشكل انا اوكي. بس انت لابد تقول لي شيخ نفسك هالحكي شنو بعد جيبه؟ ها اقول ها لا خلاص بعد خلاص. اذا هذا قبل فعلنا اجي في موردي اقول الوجوبين اكو الا من منصبات، الا من منصبات، الا من منصبات على حقيقتين. هذا الوجوب حقيقة وهذا الوضوء الثاني حقيقة ثانية. لكن كلتا الحقيقتين صادقتان علينا على هذا الوضوء الذي الان انا اوقف على الحوض واتوضا يصدق على هذا الوضوء كلتا الحقيقتين صدقا ولا هذا الوضوء وكل يصدق فاقدر اقول بهذا الوضوء الواحد اقول اتي بالحقيقه الاولى بنيه امتثال شنو بنيه امتثال شنو امر بني توضع عند الدور واجيبا هذا الوضوء بنيه امتثال ماذا يا امر الثاني وهو توضع ماذا عند الدور فيصدق ان امتثلت كل الامرين بوضوء واحد مثل كذا حسيت تداخل وضوء واحد كثر وان كان وجوبيا لا لكن بك وجوبا من صبات على حقيقتي لكن يمكن الاتيان بالوضوء الواحد بنية امتثال كلتين كلتين شنو وجوبين كلتين حقيقتين ما ادري ايش تقول من قبيل ماذا اكرم هاشميا واضف عالما وذن اثنين اثنين بلا اشكال بس تقدر شنو تشوف لك فرد عالم هاشمي وبنية امتثال كل الامرين تعزمه يكفلك اوقف على الحوض اتوضى بالوضوء واحد بنية ماذا امتثال هالطبيعة اللي متعلق بها الوجود امتثال ديش الطبيعة متعلق بها الوجود فيصير تداخل هنا يوضي هذا الشكل الثاني لا اكو فرد شكل ثالث للتداخل وهو ماذا التداخل الى شكل ثالث وهو ماذا وهو ماذا انا نقول بي بالسبب الاول السبب الاول شو هو السبب الاول السبب الاول شو هو بالبو يحدث شنو وجوب يعني نحافظ على ظهور على ظهور الحافظ الحدوث عند الحدوث لكن لما يحدث السبب الثاني وشنو هو السبب الثاني انه مخالف الظهور الاول نقول شو يحدث تأكد الوجود الاول فبحدوث السبب الثاني يحدث تأكد ما يجب جديد تأكد الوجود الاول نتيجة شخصية تداخل اذا اتضح خلاص اذا اتضح ان القائل بالتداخل يحتاج علما الى احد هذه الوجوه الثلاثة لمخالفة الظاهر بينما راح اخلص بعد بينما القائل دينا بعدم التداخل يحتاج الى مخالفة شنو قائل بعدم التداخل يقول اكو وجوبين هو يقول بعدم التداخل يعني وجوبين اكو طيب شلون يقدر يقول بعدم التداخل بان يسرف يخالف الظهور الثاني خالف الظهور الثاني شنو الظهور الثاني اشتاء عن الوضوء طبيعة شنو واحدة يقول انا اقيد الوضوء في الشرطية الثانية اقيد يعني متى راح تصير النتيجة اذا بالك فتوضى هنا ايش ما اسوي بعدين مش اقوله واذا نمت فيجب ان تتوضا مره شوف هذا القيد ثاني فاجيب من القيد مره ثانيه اجيب قيد مين في الجزاء فراح يصير الوجود الاول متعلق بشيء والوجود الثاني متعلق بشيء ماذا ثاني والنتيجه تصير شنو عدم التداخل لكن هذا هم بمخالفه علما للظهور ليش بمخالفة للظهور لان قيدنا ماذا الوضوء بالعيد ماذا مرة ثاني وهذا مخالف العلم وهذا مخالف العلم للظهور فاذا اتضح فإذا اتضح أن القائل خلص الترى. إذا اتضح القائل بالتداخل يحتاج إلى مخالفة الظهور بأحد أشكال ثلاثة، بينما القائل بعدم التداخل يحتاج إلى سم شكل واحد. باكر إن شاء الله نجي نقول يا ذي الأولى الواحد من ذنيس الثلاثة يوهان الواحد أبو الواحد. إذا قلت واحد من ذنيس الثلاثة فيصير القول بالتداخل هو الصحيح، وإذا غاب القول بعدم التداخل هو الصحيح. هل مقدار سنتح أفهرس الكياء دوره حتى أطبق العبارة؟ الخلاصة الخلاصة غاتب أساس. الشيخ الآخر يقول إذا تعدد إذا كانت عندنا شرطيتان وكان الشرط متعددا والجزاء شنو؟ واحد مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ وبان ونام هذا الشخص، فهل نقول بعدم التداخل كما هو المشهور او بالتداخل كما انا قلت ثاري او بالتفصيل كما احنا الحلي؟ والتحقيق الذي بعدنا والتحقيق أن يقال بأنه كل شرطية كل شرطية يوجد فيها ظهوران ظهور أن ظهر كل شرطية الحدوث عند الحدوث، يعني من يحدث الشرط يحدث الجزاء يحدث وجود جديد، وظهور ثاني وهو ماذا؟ المتعلق الجزاء متعلق الوجود طبيعة واحدة. وهذان الظهوران لا يكون الجمع بينهما. ثم نقول ليش لا يكون الجمع بينهما؟ لانه اذا تجمع بينات النتيجه تصير ان كلا الوجوبين متعلقا بهما بالطبيعه الواحده، وهذا امر مستحيل اجتماع الاثنين. فالقائل بالتداخل اقول يحتاج الى مخالفه الظهور باحد اشكال ثلاثه، إما بأن يخالف الظهور في الحدوث عند الحدوث، شيء يقول ظاهر كل شرطية الثبوت عند يعني لما يحدث الشرط يثبت جزاء مو يحدث إلا جديد. فعند لا أنا أقول الثبوت المقصود من عنده شنو هم؟ أقول الثبوت المقصود من عنده ماذا؟ أعم من الحدوث حتى يوضح على الأول والبقاء حتى يفق على الثاني. انت المقصود اما هذا القيد جيبه كما بينته الان اتأكد عليه وكتبه همار لكن ما صرح بي، لكن هذا يكون مقصوده، وإلا اذا هذا مو مقصوده في الاول ما يصدق فزوز عند الثبوت. لكن في الاول حدوث احنا نحمل الثبوت الحدوث والبقاء. فالقائل بالتداخل يحتاج الى مخالفة الزبع على اشكال ثلاثة، اما ان يخالف الظهور في الحدوث عند الحدوث يقول لا ظاهر الشرطية ثبوت عند الثبوت، الثبوت بالمعنى العام من الحدوث والبقاء. فعند حدوث الشرط الثاني لا يحدث وجود جديد بل يثبت الوجود السابق، ثبوت العام من البقاء يبقى يعني وجود السابق. فإذا يبقى الوجود السابق إذا الوجود الجديد ناقص حتى وجودين نقول، وإما أن يخالف غير ذا الشكل نقول لا بو نحافظ على الحدوث عند الحدوث، نقول وجوبين يحدث يعني وجوبين يحسن بما متعلقات بما متعلقات مخالف الظهور الثاني نقول يتعلقا بطبيعته. احنا قلنا الظهور الثاني انه شنو؟ طبيعة الوضوء واحدة. نخالف الظهور الثاني نقول الوضوء لا حقيقي، فالوضوء عند البول له حقيقة والوضوء عند النوم له حقيقة ثانية، فوجوبا متعلقان بحقيقتين. انت لابد تقول لي شيخنا شهد الوضوء عن واجب وضوء واحد، اقول لك لا، ولكن يكفي ان اتوضا وضوء واحد بنية امتثال شنو؟ كلا الامرين فيصدق امتثال كلا الامرين المثل اكرم هاشميا افعالنا. واما هاي المخالفه الثالثه بان يقول انه عند الشرطيه الاولى يحدث وجود جديد، عند الشرطيه الثانيه ماذا يحدث؟ لا وجود جديد، بل يتاكد الوجوب الثالث. فاذا ما يحدث وجوب جديد حتى نحتاج الى ما يحدث وجوده. القائل بالتداخل يحتاج الى واحد من ضمن السبعه، بينما عدم القائل بعدم التداخل شو يحتاج؟ يقيد الجزاء في الشرطيه الثانيه بمن يقيده؟ بكلمه مره اخرى راح يحدث وجودان متعلقان بما بوجوهين، وجوب الاول متعلق بوجوه والوجوب الثاني متعلق بوجوه مره ثانيه وجوه ثاني، فما في اشكال بعد. فاذا ما دخلنا بالنبات شو بنجي؟ يا الانسب من ذنبي مقارنه نسويها لما شو بعد اطبق العباره. يقول قدس سره الامر الثالث اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث. يقول الشيخ الاخر على الوجه الثالث وما عندنا حاجي، الوجه الثالث يعني يا وجه، الوجه الثالث ياهو من الوجوه الاربعة اللي بامس اقريناها وين وين اقريناها؟ اقول في مثل اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفيت الجدران فقصر. على الوجه الثالث ما عندنا حاجي، اقول ليش ما عندنا حاجي؟ لان الوجه الثالث تدخل وامس يا لا يوم سيفوه، هل الشرط يصير واحد؟ يعني ماذا؟ نقيد بالواو اذا خفي الاذان ويت فهل يوم لا مو الجامع ويت مو او ويت، فاليوم الناس اذا اريد ايش نسوي ويه؟ يعني اذا قلت ويه من الشرط راح يصير واحد والحادث يصير وجوب واحد، ما اكو اشكال. احنا نكون نسوي ماذا؟ شرطان حتى يجي الاشكال، اذا حدث شرطان حدث ماذا؟ وجوبا. فلذلك على الوجه الثالث الشرط واحد، بعد ما يصدق تعدد الشرط عدد الشرط حتى يعدد الجزائية الأفرر على أنه ماذا ما بنينا على الثالث الواضح. إذا تعدد الشرط وتعدد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوب، على سائر الوجوب كل واحد من الوجه الشرط هنا ما يجي الإشكال، أن الوجوبين يحدون الوجوه إلى واحد، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددان وضوحين يعني حسب تعدد الشروط؟ قلت على الوجه الثالث ننسي حسب تحديد الشروط، على الوجه الثالث الشروط بعد ما اكثر الشرط واحد. او يتداخل، يتداخل يعني اقول شنو يتداخل؟ فسر لي حتى التفسير راح يجيك. ويكتفى باتيانه دفعه واحده فيها اقوال يعني اشقد ثلاثه. والمشهور عدم التداخل هذا الراي الاول. وعن جماعه من المشهور وعن جماعة منهم من الجماعة مو جماعة من المشهور، وعن جماعة من هؤلاء الجماعة منهم المحقق الخنساري التداخل، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده. اذا الجنس متحد متحد عن شروط بال واحد مرتين فتداخل، والتعدد بالنا هنا ما يقول بالتداخل. والتحقيق هذا التحقيق الاخر بالخراساني انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، يريد بين الظهور الأول، يريد بين الظهور الأول وبعدين بين الظهور الثاني أو بين المناخات، لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء يعني يحدث وجود الوضوء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه. أقول أكو فرق خلاف في أن الشروط الشرعية هي اسباب او محرفات، هذا خلاف سامعيته وما سامعيه. الشرط الشرعي مثل انسان يبول او ينام، هذا نفسه سبب لوجوب الوضوء. فاذا قيل وجوب الوضوء منين اجى؟ ليش تتوضا؟ منين اجى وجوب الوضوء؟ سبب شنو؟ تقول سبب صار بولي سبب او نومي سبب، هيجي؟ لا، نقول السبب شنو هو السبب؟ الجعل الشرعي. الله يجعل وجوب الوضوء عليك. ولو ما كاشف عن من؟ معرف عن من؟ ما بنفس السبب. كما هذا ماذا هو الصحيح؟ الشروط الشرعية ماذا؟ معرفات كواشف تكشف عن السبب. وليست بنفسها ماذا؟ هي إلا السبب. النار نفس سبب إيمان. النار نفس سبب إيمان. للدخان. فاليوم حمد سبب إيمان للوجوب الشرعي. هجي يعني ذلك الوجوب الشرعي من أتى به؟ من أتى به؟ من أتى به؟ نومي. فرح يصير أسباب. لو لا نقول كاشف فهو يريد يشير علمه فقول له يا رجال انت هذا محله، هذا محله لسه الآن ها تدري شنو يريد يضرب معكم على مفصل بين أنه نقول الشروط الشرعية أسباب فنقول بعدم التداخل، وبين أن نقول شنو بعدم التفصل مع الدفاق نقول ماذا بالتداخل يضرب هذا يقول ما أكبر الحب شنو. بل انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرطي بس عند بسببه يعني بسبب الشرطي يحدث الجزاء. يودي كشفه عن سببه يعني نقول على ان الشرط يكشف عن السبب ما هو سبب الجزاء. لما من اول بلش من اول رجع والتحقيق لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدود الشر يعني حدود عند الحدود وكان قضيته قضيته يعني مقتضى الحدود عند الحدود شنو تعدد الجزاء عند تعدد الشر لازم على يعني عندما يتعدد الشر لازم ما كان يحدث وجود تعدد الجزاء عند تعدد الشروط. وحين اذا كان الاخذ هاي كان جواب شنو لما انه لما كان هكذا كان الاخذ بظاهره يعني الظاهر الشرطية عن اذا تعدد الشرط سيتعدد الشرط وحقيقة يعني عبول انا يوم وجودا يعني عبول مرتين على تعدد وجودا كان الاخذ بظاهرها محالا. ليش محالا؟ لان هذا الظهور الاول راح يخادم المن المن يخادم الظهور الثاني ظهور الثاني ياهو بصراحة بالانتياء ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة ان تكون مثل الحقيقة الواحدة شنو هي الوضوء لان ظاهر الجزاء ان الوضوء حقيقة واحدة متعلق بالوجود ان بل الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل القضية اذا نمت فتوضا واذا نمت فتوضا او فيما قال مكررا او نام كذلك على مكررا اقول ليش جابتش امثلة اذا بلت فتوضع واذا لم تتوضع تعدد الشرط حقيقة انان في ذني اذا بال مكررا او نام كذلك عن مكررا تعدد شنو وجودا متفيش اقول اني ولا ضرورة ان لازم ان تكون هاي الحقيقة الواحدة محكومة ديما محكومة ديما بحكمين متماثلين حقيقة واحدة محكومة بمرتين بالوجود وهو واضح الاستحالة المتضادين كما ان اجتماع الحكمين المتضادين مستحيل اجتماع الحكمين المتضادين مستحيل فلا بد على القول بالتداخل من احد وجود ثلاثة. هو ما يقول للرجال احد وجود ثلاثة بالقوة ولا نقدر نطلعها من التصرف فيه يعني في الظهور بعد اشكال ثلاثة اما هذا الوجه الاول بالالتزام بعدم دلالته في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث يقول ما ادري على الحدوث عند الحدوث في هذا الحال يعني شنو في هذا الحال احسنت في حال تعدد الشرط اذا الشرط تعدد يعني دلتين لمت او دلت مرتين ما ادري على الحدوث عند الحدوث تشد العلامه بل على مجرد الثبوت تدل على الثبوت على عند الثبوت لكن فسر الثبوت بالمعنى العام دلوش من الحدوث والبقاء لا تنسى مولانا هذا التصرف الثاني ترى او الشلتزم او التصرف بهالشكل او الالتزام هاي الالتزام حطف عليه من بذلوا إما بذلوا إما يا رجال حتى نعرف هاي عدل إلى ذيش إما ذيش إما إما ماذا قال من التصرف فيه على صدر إما بالالتزام بعدم ده وإما أحسن فالحق على عدل ذاك وإما الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة صورة الوضوء واحدة لكن حقيقة هو إله الوضوء عند البول له حقيقة وعند النوم له حقيقة ثانية وإن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة يعني الخالف لا تظهر الظهور الثاني حقائق متعددة حسب تعدد ماذا الشر لكن جميع الحقائق المتعددة متفادقة علينا على شيء واحد مثل العالم الهاشمي متفادقة علينا على شيء واحد متفادقة على واحد فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أنه ليش نكتفي بواحد ليش نكتفي بواحد يقول ما نكتفي بواحد لكونه مجمع لها يعني لهذه التكاليف كما ذنتني في أكرم هاشميا وأضف عالما فأكرم هذا الرجال اللي قلنا لأكرم هاشميا وأضف عالما فأكرم العالم الهاشمي هم عالم هم هاشمي أكرمه دينا شو شان يكون هذا الرجال مختصر مزيد طالع اختصار فأكرم العالم الهاشمي بضيافه ضرورة انه بضيافته بداعي الامرين بشكل من يوكله يقصد كلا الامرين يصدق ادله امتثلهما ولا محالة يصدق يسقط الامر بامتثاله ولا محالة يسقط الامر اذا يصدق امتثالهما فيسقط كلا الامرين ليش يسقط كلا الامرين ليش يسقط كلا الامرين يقول لا محالة يسقط الامر بامتثاله اذا الامتثال صادق الامر يسقط بامتثاله وموافقته وإن كان له امتثال كل منهما على حدة كما في أكرم الهاشمي كما في إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة وأضاف العالم الغير الهاشمي لكن إلى حق أنه يكرمهم بالضيافة يصدق امتثال كلا الأمرين فيصدق كلا الأمرين حينئذ مورد من القضية إن زين الوجودين اجتمعا على الوضوء وضوء حقيقة متعددة اجتمعا على شيء واحد أجيب الوضوء بنية كلا الأمرين يصدق كلا الأمرين إن قلت كيف يمكن ذلك إلى آخر الوقت بحسب الضابطة وإن كان شافعي يبقى لنا التطبيق مع باغر إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين أحسن الله لكم.